أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا نتكلم عن الدفن، ووصلنا إلى المسألة 324. يقول السيد السيستاني: لا فرق في جواز النقل في غير الصورة المذكورة بين ما قبل الدفن وما بعد الدفن إذا اتفق تحقق النفش. هنا السيد حفظه الله يريد أن يقول بأنه لا فرق في جواز النقل، يعني يجوز النقل بينما كان قبل الدفن، قبل أن ندفن الميت، يعني بعد لم ندفن الميت يجوز لنا نقل هذا الميت، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية وما بعد الدفن، ولكن بعد الدفن اتفاقا نبش القبر. مثل هذا شلون نبش؟ بسبب من الأسباب، سيل اجي ونبش هذا القبر، أو ظالم جاء ونبش القبور، أو ما شابه ذلك. إذن هذه الأمر الثاني. في غير الصورة المذكورة، يعني في غير الصورة اللي تقدمت في الدرس الماضي من المسألة 323 اللي هي آخر صورة، وهو إذا استلزم النقل إلى المشاهد أو إلى غير المشاهد، تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميت، في غير هذه الصورة يجوز، ولا فرق في جواز نقل الميت بين ما كان قبل الدفن وما بعد الدفن. نطبق هذا المقدار. يقول السيد السيستاني: لا فرق في جواز النقل، يعني يجوز النقل، في غير الصورة المذكورة، الصورة التي تقدمت في الدرس الماضي في آخر سطر من المسألة 323. قال السيد: ولكن إذا استلزم النقل إليها، إلى المشاهد أو إلى غير المشاهد، تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميت، ففي جواز التأخير إشكال، والأحوط تركه، الأحوط الوجوبي. في غير هذه الصورة لا يجوز، طبعا هذه الصورة لا يجوز النقيل إذا استلزم فساد بدن الميت. إذن لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن، بعد لم ندفن الميت يجوز أن ننقله إلى المشاهد المشرفة، وما بعد الدفن، ولكن بعد الدفن كيف؟ يقول: إذا اتفق تحقق النبش، يعني نحن لم نقصد النبش، نحن لم نذهب إلى لكي ننبش القبر ونخرج الميت، ولكن تحقق النبش، بسيل تحقق النبش، جاء سيل إلى القبر فنبش القبر، حيوانات مثلا افرض نبشت هذا القبر، أو افرض إنه ظالم نبش هذا القبر، المهم تحقق النبش، ولكن نحن لم نقصد أن ننبش القبر. بل وفي جواز النبش للنقل، أما نحن نذهب إلى القبر وننبش القبر وننقل الميت إلى المشاهد المشرفة، يعني نحن نذهب إلى القبر ونحفر القبر، يجوز لنا أو لا يجوز لنا؟ السيد السيستاني يقول: لا، حتى مع وصية الميت أو إذن الولي لا يجوز، إشكالون. بل وفي جواز النبش للنقل، وفي جواز النبش للنقل، يعني هل يجوز لنا أن ننبش القبر ونخرج الميت ونذهب به إلى المشاهد المشرفة، يجوز أو لا يجوز؟ بل وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت. هذه أولا، حتى مع وصية، حتى يعني لو الميت أوصى بأنه إذا دفن في مدينة العمارة بعد فترة ينبش ويؤخذ إلى إلى إلى إلى إلى النجف مثلا، بل أو إذن الولي فيه، أو إن الولي ماذا أذن في هذا الأمر، بل ثانيا وثالثا وعدم استلزام هتك حرمته. وكذلك عندما ننبش القبور هذا لا بل هذا لا يستلزم هتك الحرمة، بل لا يستلزم هتك الحرمة. مع ذلك السيد السيستاني يقول إشكالون، يوجد إشكال، نعم يوجد إشكال في ذلك، بل يوجد إشكال في ذلك، بل يوجد إشكال في ذلك عند السيد السيستاني. أما عند السيد الخوئي بل عند السيد الخوئي يجوز ذلك، عند السيد الخوئي يجوز. يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه بل لا يبعد جواز النبش لذلك، يعني إذا كان للنقل إلى المشاهد المشرفة وما شابه ذلك، إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت. بلي، ولكن السيد السيستاني حفظه الله يقول لا في جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت أو إذن الولي فيه وعدم استلزامه هتك حرمته إشكال، يعني حتى في هذه المسائل، حتى لو الميت أوصى بأن يدفن في النجف ولكن نحن دفناه في هذا المكان، حتى لو أذن الولي في نبش قبره، وحتى لو لم يستلزم هتك حرمته، السيد السيستاني يقول بأنه لا يجوز نقله إلى نبش قبره في الحقيقة والواقع ونقله. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة 325. يقول السيد السيستاني حفظه الله يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده، وطبعا قال في الحدائق العلامة ميثم البحراني في الحدائق قال الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في حرمة النبش، وقد ادعى على ذلك الدعي على ذلك الإجماع كالمحقق يعني الحلي والعلامة الحلي في المنتهى والتذكرة وكذلك الشهيد رضوان الله عليه الشهيد في الذكرى العاملي، الشهيد العاملي في الذكرى، بل وقال في الجواهر كذلك من غير خلاف كما احترف به بعضهم، بل هو مجمع عليه كما في التذكرة وجامع المقاصد ومجمع البرهان وعن كشف الالتباس، بل وبين المسلمين كما في المعتبر وعن نهاية الأحكام. بل وفي الحقيقة وتوجد روايات كثيرة في هذا الباب، توجد روايات كثيرة في هذا الباب. بل وهناك رواية ما رواها حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حد النباش حد السارق، يعني الذي ينبش القبور ويستخرج الأكفان وما شابه ذلك حد السارق. إذن في الحقيقة والواقع النبش بل محرم في الحقيقة، يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده. نعم أكو استثناء، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا. هنا طبعا لعدم صدق موضوع الحرمة، ماكو بعد حرمة، ماكو موضوع للحرمة، لأنه حتى لو يفتح القبر يجد تراب ما يجد جسد. نعم إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا، في هذه الحالة يجوز طبعا من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون في الحقيقة، لإطلاق النص طبعا، لإطلاق النص، لأن النصوص طبعا مطلقة لا تفرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير. ويستثنى من ذلك موارد، ويستثنى من ذلك موارد. المورد الأول ما إذا كان النبش، نعم فيما إذا كان النبش لمصلحة الميت، ما إذا كان النبش لمصلحة الميت. نعم ويستثنى من ذلك أمور، المورد الأول ما إذا كان النبش لمصلحة الميت، كما لو كان مدفونا في موضع يوجب، كما لو كان مدفونا في موضع يوجب مهانة، يوجب مهانة، مهانة عليه، مهانة عليه، هذا كمزبلة أو بالوعة ونحوهما، نحو المزبلة والبالوعة، هذا المكان اللي مدفون فيه الميت يوجب مهانة إلى الميت. بل في مثل هذا المورد، في مثل هذا المورد يجوز النبش لأنه مصلحة للميت. بلي مولانا العزيز. وكما يقول الفقهاء هنا لا يبعد أن يكون النص ومعقد الإجماعات منصرفا عن المورد، فلا يحرم هنا النبش والنقل. طبعا ما إذا كان النبش لمصلحة الميت، كما لو كان مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحو المزبلة والبالوعة. بل أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، هنا بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز هنا باعتبار يوجد تزاحم، يوجد تزاحم، يصير تزاحم بين حرمة النبش وبين حفظ، وبين حرمة النبش وبين حفظ هذا البدن عن السيل والسبع وأمثالها. فإذا قلنا فهنا يقدم الأهم على المهم باعتبار حفظ البدن، حفظ بدن الميت من السيل والسبع والكلاب وما شابه ذلك، أهم، واجب أهم من حرمة النبش، يقدم هنا الأهم على المهم، الأهم هو حفظ بدن الميت، المهم هو الحرمة، فهنا يصير من باب التزاحم، فيجوز النبش، بلي يجوز النبش، بلي أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو من الأعداء، عدو لهذا الميت يخرج بدنه ويمثل فيه أو ما شابه ذلك، فيجوز نبشه ونقله إلى مكان آخر. بلي هذه الصورة الأولى التي هي تكون لمصلحة الميت، هذه التي تكون لمصلحة الميت. نعم. الصورة الثانية، ما لو عارضه أمر راجح أهم، ما لو عارضه أمر راجح أهم، بل ما لو عارضه أمر راجح أهم، كيف هذا الأهم؟ كما إذا توقف دفع مفسدة عظيمة على رؤية جسده، على رؤية جسده، افرض جريمة قتل أو ما شابه ذلك، افرض أنه تحقيق في الشرطة، فهنا الأهمية توجب الرجحان في باب التزاحم، بل هنا يصير هم تقديم الأهم على المهم، هنا كذلك يصير تقديم في الحقيقة، تقديم الأهم ماذا؟ بل اليوم تقديم الأهم، فيكون تقديم الأهم على ماذا؟ على المهم. كما إذا توقف دفع مفسدة عظيمة على رؤية جسده، افرض أنه افرض أنه جريمة قتل أو ما شابه ذلك من هذه الأمور العظيمة المهولة، فاتهم شخص ربما بقتله أو بسمه أو ما شابه ذلك، فهنا ماكو مشكلة أنه في الحقيقة ينبش قبر من أجل تشريحه أو من أجل رؤية جسده أو إلى ما ذلك من الأمور. بل فهنا النبش يصير من باب تقديم الأهم على المهم. بل الصورة الثالثة، الصورة الثالثة، ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي، ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي، افرض انه عندما دفن صار وياه فرد ذهب فضة أموال كثيرة، بل صارت مع القبر في الحقيقة والواقع، صارت مع القبر أموال كثيرة مع هذا الميت الذي دفناه في القبر، كما إذا دفن معه مال غصبه من غيره من خاتم ونحوه. بل مولانا العزيز، كما إذا دفن معه مال غصبه من غيره من خاتم ونحوه، تأملوا، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي. بلي مولانا العزيز، فإذا في الحقيقة هذا الميت عندما دفن معه مال مثل خاتم، مثل مال ذهب أو مال فضة، مال عقيق، ولكن هذا عقيق ربما فمبلغ كلش كبير جدا، زين، فهنا في الحقيقة لا يحرم النبش ويجوز النبش وإخراج هذا الخاتم أو الفضة أو الذهب التي دفنت مع هذا الميت. ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير، هذا هم مورد آخر، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته. بلي مولانا العزيز، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه وإجازته، باعتبار الدفن في ملك الغير لا يكون مشروعا بالتأكيد، أرض وهي ملك لزيد، أنا جيت دفنت الميت فيها، طبعا ما يجوز شرعا، ما يجوز، لأن هذا غصب راح يكون، بلي من دون إذنه من دون إجازته. ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير، اجينا ودفننا هذا الميت في ملك الغير في أرض الغير من دون إذنه ولا إجازته، نعم، إذا لم يلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشد. شنو المحذور الأشد؟ كبقائه بلا دفن، يعني عندما نخرج من هذا القبر راح يبقى بلا دفن، أو تقطع أوصاله بل بالإخراج أو نحوه، وإلا لم يجوز. بل يعني إذا احنا دفناه في ملك الغير، احنا دفنا هذا الميت في ملك الغير، ولكن طبعا ما يجوز لانه غير شرعي، يجب علينا ان شنو نطلع له، ناخذ اجازة مالك الارض او نطلعه في الحقيقة نطلعه، ولكن متى نطلعه؟ نطلعه اذا في الحقيقة نقدر ندفنه في مكان اخر، اما نطلعه ولكن يبقى بلا دفن هذا ما يجوز. نطلعه ولكن تقطع اوصاله لانه ربما كان مقتول محروق مجذوم، نطلعه تقطع اوصاله، طبعا بعد ما يصير انه انقطعه. تأملوا بالعباره، عباره دقيقه شويه. يقول ومثل ذلك ما اذا دفن في ملك الغير، بلي ومثل ذلك اذا دفن في ملك الغير من دون اذنه او اجازه، دفن الميت بدون اذن مالك الارض او اجازته. نعم، ولكن يجوز ان نبش القبر اذا لم يلزم من نبش قبره واخراجه محذور اشد. نطلعه وننبش ننبش قبره ونطلعه من قبره اذا لم يلزم محذور اشد كبقائه بلا دفن، يعني نطلعه ولكن احنا راح نخليه بلا دفن، هو ما يجوز نطلعه بعد. او اذا طلعناه او تقطع اوصاله بالاخراج، هذا خب بعد ما يجوز ان نطلعه، والا اذا بقي بلا دفن او تقطع اوصاله لم يجوز، يعني لا يجوز لنا اخراجه. بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته. بلي مولانا العزيز، بل جوازه، يعني جواز النبش فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته محل إشكال. بلي محل إشكال، يعني لا يجوز نبشه، يعني إذا فرض أن هذا الميت الذي دفناه في هذه الأرض المغصوبة والتي هي ليست له، ليس هو الغاصب لهذه الأرض، ليس هو الغاصب لهذه الأرض، ليس هو الموصي أن يدفن بهذه الأرض، وإنما أهله أولياؤه آخرين جاءوا ودفنوا في هذه الأرض في الحقيقة والواقع، ولكن نحن إذا نبشنا قبره سوف يكون موجبا لهتك حرمته. هنا السيد السيستاني يقول محل إشكال في الحقيقة والواقع، بلي محل إشكال، بلي تأملوا بالعبارة، عبارة دقيقة. بل جوازه، جواز النبش فيما إذا فرض كونه، كون النبش موجبا لهتك حرمته، موجبا لهتك حرمته، هذا نبشنا لهذا القبر سوف يوجب هتك حرمته، ولم يكن هو الغاصب لهذه الأرض، هنا محل إشكال، محل إشكال. سيدنا ماذا نفعل إذا نحن الآن؟ ماذا نفعل؟ يقول فالأحوط للغاصب، الأحوط للغاصب الذي دفن هذا الميت في هذه الأرض المغصوبة في مثل ذلك، فالأحوط للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك، أن نرضي المالك، بل بإبقائه في أرضه، بإبقاء هذا الميت في أرضه ولو ببذل عوض زائد إليه، نبذل له عوض زائد إلى هذا صاحب هذه الأرض في الحقيقة، ولو ببذل عوض زائد إليه، إلى صاحب الأرض في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز. فمنها يعني ومن الصور التي مستثنات لجواز النبش ما إذا دفن بلا غسل، بل ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين. جينا دفن الميت بلا غسل، جينا دفن الميت بلا تكفين مع التمكن من الغسل والكفن، هنا ماذا يجوز لنا؟ النبش وغسله وتكفينه. هذه فرع الأول من الصورة المستثنات، الصورة الرابعة، بل أو تبين بطلان غسله، أو تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي. شنو مثل أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي؟ يوضح لوضعه في القبر على غير القبلة، يعني وضعناه في القبر ولكن ليس للقبلة، على غير القبلة يجوز لنا أن ننبش القبر ونحوله إلى جهة القبلة، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره. إحنا دفناه في هذا المكان ولكن الذي أوصى به بعد تقريبا 50 متر 100 متر مثلا، بل أو في مكان أوصى بالدفن في غيره، بل أو نحو ذلك، بل أو نحو ذلك، فيجوز نبشه في هذه الموارد ولكن إذا لم يلزم هتك لحرمته. إذا لم يلزم هتك لحرمته يجوز النبش، وإلا إذا في هذه الموارد صار فيها هتك لحرمته، يعني في الحقيقة والواقع أردنا أن ننبش القبر وكي نغسله أو نكفنه أو نستدير به إلى القبلة أو ما شابه ذلك، ولكن استلزم في هذه الموارد هتك لحرمة هذا الميت، يجوز لنا أن ننبش القبر أو لا؟ يقول لا، ففيه إشكال. سيد السيستاني يقول ففيه إشكال، بل الأحوط الوجوبي، فهنا احتياط وجوبي عند السيد السيستاني حفظه الله تعالى، بل فلا يجوز النبش. بل مسألة 326 يقول السيد السيستاني يشكل توديع الميت، يشكل، بل السيد السيستاني السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة، أيدهم الله تعالى، بوضع الميت في موضع والبناء عليه ثم نقله إلى المشاهد الشريفة. بل نعم، السيد السيستاني يقول يشكل توديع الميت بوضعه على وجه الأرض، على وجه الأرض والبناء عليه تمهيدا لنقله إلى المشاهد المشرفة مثلا، بل إنه يخلون وديعة ولكن يخلون على وجه الأرض ويبنون عليه فرد بناء، يجيبون الميت شنو بلي يعني ما إنه يحفرون لحفيرة، ما يحفرون لحفيرة ويواروه في الأرض، لا يخلونه على وجه الأرض ثم يبنوا عليه بنيان كأنما مثل التابوت مثلا يصير إله. بلي يقول هنا إشكال، طبعا بلي إشكالون إشكال هنا يقول شو. ولذا السيد السيستاني السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة، أيدهم الله تعالى، بوضع الميت في موضع والبناء عليه ثم نقله إلى المشاهد الشريفة، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجه القبلة على الوجه الشرعي، ثم ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا يؤدي إلى هتك حرمته. بل ولذا السيد السيستاني حفظه الله يقول يشكل توديع الميت بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه تمهيدا لنقله إلى المشاهد المشرفة مثلا، هذا إشكال فيه. لا، بل المفروض شنو؟ في الحقيقة يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه إلى القبلة على الوجه الشرعي، ثم بعد ذلك ينقل إلى المشاهد المشرفة. ومثله في الإشكال وضعه في براد، يعني في الثلاجة أو نحوه، لفترة طويلة، شهر، شهرين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة أشهر، سنة. بل ومثله في الإشكال وضع الميت في براد أو نحو البراد، نعم، لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضي، ماكو فرض ضرورة في الحقيقة، أما إذا كو ضرورة بعد واضح السيد يجوز، ماكو فرض مشكلة في هذا الموضوع. بل وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.